السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأمسية ليلة الجمعة من يوم الخميس ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الأمسية في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، فقد أمرنا بذلك كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة قال العلماء 300 فما فوق، أقل من 300 ما هي بكثرة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا. كم حد الكثرة؟ 300 فما فوق. هذا. وأيما مؤمن أو مؤمنة يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو أحمد النبي أو الرسول إلا ويجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر يخطب الناس ويقول آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. فهنا إذا ذكر بين يديك رسول الله يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم اللهم، إلا إذا كنت في مرحاض موطن نجس فلا كلام ولا سلام، ما عدا ذلك قل صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سوف نصلي على نبينا في هذه الليلة العديد من الصلاة إن شاء الله. والبخاري رحمه الله ما زلنا معه في التفسير، وله تفسير، ولكنه يعنى بالمفردات بالكلمات المفردة العربية لحبه للغة القرآن ورغبته فيها. يذكر الصور يختار فقط الكلمات المفردة يشرحها عن فلان وفلان، وإذا وجد حديثا ذكر الحديث. وها نحن الليلة مع الممتحنة، ويجوز أن تقول الممتحنة أي صورة، وأما الممتحنة امرأة كما سيأتي. قال سورة الممتحنة. وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة، أي لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا الذي أصابهم. هذه بعض آية في السورة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية فيها كلمة لا تجعلنا فتنة. يشرح البخاري الفتنة، ينقل ذلك عن السلف الصالح. ما معنى فتنة؟ أي لا تعذبنا بأيديهم، لا تعذبنا بأيدي الكافرين فننهزم ونتضرع. يقول لو كانوا على حق ما انهزموا، فنصرفهم عن الإيمان. ما تجعلنا فتنة للذين كفروا. ومن هنا يجب على المؤمنين أن يكونوا كلهم أقوياء قادرين على ضرب العدو، فإن انهزموا وانكسروا يصبحون بلاء. يقول لو كانوا على حق ما انهزموا ولا غلبناهم. لطيفة علمية هذه وإلا لا؟ يجب على المؤمنين أن يكونوا أقوى من الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة لهم. كيف نفتنهم إذا جاءونا ضعفاء مهزومين يغلبوننا؟ يقول لو كانوا على الحق ما ينهزمون. سبحان الله. وقال بعصام الكوافر، هذه كلمة مذكورة في الصورة، ولا تمسكوا بعصام الكوافر. معنى هذا لما كان المؤمنين المهاجرين في مكة نساء في المدينة، نساءهم بمكة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قد يخلفون نساءهم، كلهم تركوا نساءهم إلا القليل. هذه المرأة إما أن تؤمن وإما أن يطلقها، ما تبقى تحته أبدا. ولا تمسكوا بعصام الكوافر، الكافرات ما دامت أصرت على الكفر وأبت أن تهاجر إلى المدينة إلى زوجها فهي إذن لا تتزوج، افصلوها عنكم. قال البخاري أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة. شرحها. أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هم؟ المهاجرون، بفراق نسائهم تطليقهن كن كوافر ما دمنا كافرات بمكة. ثم قال باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الخطاب لمن هذا؟ للمؤمنين للمسلمين. لا تتخذوا عدوي الكافر وعدوكم ببغضكم وحقوقكم وليا تتولونه. ولهذا لا يجوز للمؤمن أن يتخذ وليا من الكافرين، لا الفرد ولا الجماعة ولا الأمة، لأنهم عداء الله، كيف نواليهم؟ قال الشيخ حدثنا الحميدي شيخه، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، قال حدثني الحسن ابن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع كاتب علي سكرتير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كاتب علي، قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ثلاثة رجال، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان في طريق مكة من المدينة ومكة، روضة خاخ. لما؟ قال فإن بها ضعين معها كتاب فخذوه منها. فإن بهذه الروضة ضعين معها كتاب فخذوه منها، خذوا من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب خرج من المدينة ذهب إلى مكة ليستوي صاحب الكتاب من أهل مكة، خذوه منها. قال فذهبنا تعادى بنا خيلنا مسرعة حتى كنا روضة، حتى أتينا روضة، وصلنا الروضة، فإذا نحن بالضعين، فقلنا أخرج الكتاب. فقالت ما معي من كتاب، ما معي من كتاب. فقلنا لا تخرجين الكتاب أو لتلقين الثياب، أخرج الكتاب أو أنزل الثياب منك، نار الكتاب ما فيه. فأخرجته من عقاصها شعر رأسها، خبأته هناك. هل توجد مرأة الآن مثل هذه؟ حتى المتعلمة عجب، سبحان الله. فأخرجته من عقاصها. قال فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه، أي في الخطاب، اسمعوا النص، من حاطب بن أبي بلتعى إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب عنده أقارب هناك، وما هناك من ينصرهم ويتولاهم، وهو ليس من أهل مكة ومن المدينة، لكن يقيم بمكة، فخاف إذا غضبوا يضربونهم أو يقتلون. قال نتوسل بهذه الوسيلة، وأنا نعلم أن الرسول لن يغلبوه ولن يهزموه ولن يضروه. قال فأخرجته من عصافها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعى إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أعد كذا وتهيأ كذا ويريد غزو مكة، وهو كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من الأنصار، ما أنا من المهاجرين، ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من الناس بما فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني، وهو كذلك، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم، إنه قد صدقكم أيها المستمعون من المؤمنين. فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. عمر بطل، اتركني أضرب عنقه هذا. فقال أي رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا، حضر وقعة بدر وقاتل فيها، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو كذلك. فكل من حضر بدر ما ماتوا إلا على الإسلام أولياء صالحين. والشاهد من هذا، من هذا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، لأن اتخاذ الكتاب بعث إلى قريش اتخذه عدو وليا، لكنه مؤمن صادق وعرف أنهم ما يستطيعون يفعلوا شيئا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ قال عمر ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمر، الآية هذه آية هكذا من سورة الممتحنة. ثم قال الشيخ حدثنا علي قال قيل لسفيان في هذا فنزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم الآية، قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمر ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري كما سمعناه. ثم قال الشيخ باب، هيا ندخل معه، إذا جاءكم المؤمنون مهاجرات، هذه بعض آية من سورة الممتحنة، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية. قال حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها، قولوا رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بماذا؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات، إذا جاءت مؤمنين من مكة مؤمنة من مكة يمتحنها الرسول ليعرف لي مؤمنة أسلمت وإلا خائنة جاءت الباطل. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء، جاءت قادمة من مكة تقول أنا مؤمنة يمتحن يعرف هل هي مؤمن أو كافر، كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يا أيها الذين لا تتخذوا عدوكم أولياء، الآية كما سيأتي أيضا بقول الله تعالى يا أيها النبي، هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدينا وأرجلنا ولا يعصينك في معروف إذن فبايعهن. يا مؤمنات احفظنا هذا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، البيعة اليد باليد، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، هذه المؤمنة تبايع ادخلي في الإسلام. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما. ماذا قالت عائشة؟ قالت رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، بالكلام بايعتك كلاما، ولا والله ما مسست يده يد امرأة قط. يا مؤمنات ويا مؤمنون، لا يحل للمؤمن أن يصافح الأجنبية التي ليست بأم ولا جد ولا بنت ولا لا يحل لمؤمن أن تمد يدها ليصافح أجنبي ولو كان ابن عمها أو ابن أختها أو ابن خالتها. سبحان الله. قالت فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، قاله ولا والله ما مست يده يد امرأة قط، الرسول يبايع المؤمنات بالمئات ولكن بدون ما يمس يدها في مكة وفي المدينة في البايع. قال ما يبايعهن ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك، بايعتك على ذلك. تابعه يونس ومعه ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. إن شاء الله عرفتم ما نصافح المؤمن وإلا لا، فكيف بالكافر؟ وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمر كذلك عائشة وعمر. ثاني قال باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هذا خطاب الله لرسوله في هذه الصورة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها، صحابيات مؤمنات، أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، ونهانا عن النياحة، لا تنوحي يا مرأة مات زوجك أو ابنك أو قريبك، لا نياحة في الإسلام أبدا. يا مؤمنات احفظنا هذا، لا نياحة، وهو البكاء والصياح على الميت. بايعنا رسول صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن ماذا؟ عن النياحة. فقبضت امرأة يدها، كانت مادة يدها وتبايع، قبضت بطلت، ما أعجبها هذا الموقف، يا ليتها أمي هذه. فقال نعم، فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فلانة أسعدتني بموت أبي أخي وناحت، نريد نعطيها حقها إذا ماتت. ما شاء الله ما شاء الله، أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها، لأن هذه محدودة في قضية معينة. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء، الشروط الخمسة أو السبعة. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، ذاك الذي مع النساء مع الرجال أيضا. وقرأ آية النساء وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فقط فمن وفى منكم فأجره على الله، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أتبايعني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وتم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، زنا رجم أو قتل كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عسى السامعون فهموا هذا، إذا كان ارتكب عبد مؤمن واحدة من هذه إذا أقيم عليه الحد كفر الله عنه ذنبه، إما سرق السارق قطعت يده ما بقي إثم عليه، ومن لم تقم يظهر وستره الله فعليه بالتوبة وأمره إلى الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر. ما هو يوم الفطر؟ هذا يوم العيد. شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد ذلك. هذه لطيفة. بعض الصحابة لما طابت الحال بدل ما يخطبون بعد الصلاة يخطبون قبلها حتى لا يفر الناس، أدبوهم وعادوا للصواب. يوم العيد الرسول أبو بكر عمر عثمان يخطبون متى؟ بعد معاوية خطب قبلها. لماذا؟ قال لأنهم يشهدون، إذا صلينا بهم ما يجلسون للخطبة ولا يسمعون. قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد ذلك. فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم من المنبر فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال حين يجلس الرجال بين يديه فأكأني أنظر إليه حين يجلس أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بيده اجلس اجلس ثم أقبل يشقهم وهم جالسوا. الرسول يوم العيد جلس الرجال اجلسوا وشق الطريق بينهم ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية. عجب. صلى بهم العيد. تبهتم؟ ثم جاء الرجال قال اجلسوا في المسجد ما تبقوا قائمين ولا تخرجوا وشق الصفوف وبلال معه حتى وصل النساء لأن النساء في آخر المسجد فقرأ هذه الآية عليهن هذا التذكير بكلام الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ما البهتان الكذب يفترينه بين أيديهن وأرجل في الماضي والمستقبل حتى فرغ. نعم يا رسول الله. لا يدري الحسن من هي التي قالت نعم فتصدقنا وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقينا الفتخ والخواتم في ثوب بلال. هؤلاء المؤمنات على عهد رسول الله اللهم ارزقنا رضاهن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. معقب يقول فضيلة الشيخ خطأ قلتم أن المرأة لا تصافح ابن أختها وهو في الحقيقة أصبح خالها سبق لسان قلتم المرأة لا تصافح ابن أختها هذا سبق لسان وبينا. أقول لا يحل للمؤمنة أن تصافح غير محارمها فمن كان محرما لا تصافح. خال ابن أخت نعم أما ابن خالها وابن عمها ما تصافح. الأمر واسع. نقول لا يحل للمؤمنة أن تصافح بيدها بدون حجاب على يدها رجلا من الرجال إلا أن يكون من محارمها. نعم. جزاكم الله خيرا. أكثر من سؤال يسألون فضيلة الشيخ، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة الإمام في الصلاة فهل يصلي عليه؟ سائل كريم يقول: بناء على ما علمنا أنه يجب على أحدنا إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، أرأيت إذا كنا في الصلاة وقرأ الإمام اسم الرسول، قل صلى الله عليه وسلم في نفسك، ما تجهر بها فقط، والله نقول أيمانا حتى كلمة الرسول نقول صلى الله عليه وسلم، هل هذا كلام يبطل الصلاة؟ كلام دنيا هذا؟ كالدعاء. وإنما لطيفة أخرى، إذا كان إنسان يشرب أو يلقم في فمه ما يستطيع، معذور. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لماذا حدد العلماء الكثرة 300 في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعيد. يقول: ما هي العبرة من تحديد 300 في الصلاة على الرسول؟ سائل كريم يقول: ما العبرة من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة يومها؟ تحديدها ب300. نعم. وتحديدها بثلاثمائة. أولا، ما قام أحد وقال يا رسول الله لما الكثرة، والله ما قال أحد. معروف أن ليلة الجمعة يوم أفضل الأيام، أفضل الأيام يوم الجمعة وليلة الجمعة، فهذه الليلة ليلة عبادة ويوم عبادة ويوم ذكر، نكثر فيها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإرشاده لنا وطلبه منا، ما نقول لماذا وما هي الحكمة في هذا. ثم ماذا؟ الثلاثمائة. قلت لكم والله ما أقول برأيي إلا ما كان على علم، قرأت في كتب الفقه والتفسير للمؤمنين، وجدت من السلف من يقول حد الكثرة ثلاثمائة، فنقولها حرام هذا؟ والله لنصلي أكثر من 1000. هذا القائل يقول لي ما هذا الحد؟ حد الكثرة في أموالنا، في ديارنا، في كل شيء، في حسابنا، اصطلاحا نقول 300 فما فوق، دون 300 ما في كثرة. جزاكم الله خيرا. سائل يريد منكم النصيحة للنساء التي يدخلن إلى الروضة الشريفة ويرفعن أصواتهن. سائل كريم يقول: هل من نصيحة للمؤمنات اللائي يدخلن الروضة الشريفة ويصحن ويرفعن أصواتهن ويزعجن السامعين؟ نصيحتي لهن يا مؤمنات: لا ترفعن أصواتكن في مسجد رسول الله، والله لولا الدرس ما سمع مني أحد هذا الصوت، لا رجل ولا مرأة، لا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا في مسجد رسول الله، لا سيما والروضة الشريفة ملاصقة لبيت الرسول وفيها ذاته المقدسة. فيا مؤمنة لا تبكي ولا تصرخي ترفع صوتك، ولكن اذكر الله وسبح الله وصل على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض، لا يجوز رفع الصوت ولا الصياح ابدا. ومن صاحت وكذا فلتقرا قول الله تعالى: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم والعياذ بالله، تبطل زيارتك ولا تثابين عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للإفطار، من أفطر يومين من رمضان سابق وكان على سفر، أفطر لعذر ولم يقضي هذان اليومان ودخل عليه رمضان آخر، فماذا عليه؟ سائل يقول: على مؤمن قضاء صيام من رمضان يومين أو ثلاثة أو أكثر وما صام ومضت السنة ودخلت السنة المقبلة وصام رمضان وما زال ما صام الماضي. أهل العلم يقولون يقضي وجوبا لا خلاف، ويتصدق عن كل يوم بكيلو طعام مد من طعام مقابل أنه فرط، إلا إذا كان ما فرط، مرأة من حيض إلى نفاس إلى ولادة الله غالب، رجل من سفر إلى سفر ما فرط، هذا لا يطعم شيئا ولكن يكفي أن يقضي ذلك اليوم. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للاحتلام في نهار رمضان هل يؤثر على الإفطار على الصيام؟ سائل كريم يقول: أرأيت المؤمن ينام في نهار رمضان ثم يحتلم، رجل أو امرأة، هل يفسد صيامه بالاحتلام؟ الجواب: لا لا لا لا، رفع القلم عن 3 بالأمس عن النائم حتى يستيقظ، ما عليه شيء أبدا، يغتسل ويصلي. جزاكم الله خيرا. رجل حضرته الصلاة أقيم للصلاة وهو يطوف، فهل يكمل بعد انتهاء الصلاة من حيث ما انتهى؟ سائل كريم يقول: طائف بالبيت العتيق يطوف، وهو يطوف قامت الصلاة الفريضة، هل يجوز له أن يقطع طوافه ويدخل في الصلاة وهو ما كان في مكان الطواف، فإذا فرق من الصلاة واصل طوافه؟ الجواب: يجوز. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أخصم من الدين عن متوفي فقير لا يملك شيئا من زكاة المال؟ أعين يجوز. هل يجوز خصم دين؟ هل يجوز خصم الدين من الزكاة عن متوفى؟ يعني يخصم رجل توفي ولي عليه دين، هل يجوز أن أحتسبها من الزكاة؟ عجيبة هذه. أو بهلول يقول، يقول: لي دين على شخص ومات وما سدد الدين، هل نجعله من الزكاة؟ ما لا يجوز لا يجوز لا يجوز، هذا وحي إبليسي. يعني ورثته يسددون له، ورثته يسددون الدين، ما عنده أمره إلى الله. جزاكم الله خيرا. امرأة أحرمت بالعمرة ثم ظهر عليها دم ليس دم حيض إنما استحاضة، ماذا تفعل؟ هل عليها شيء؟ مؤمنة أحرمت بعمرة وخرج منها دم الاستحاضة، فماذا عليها؟ لا شيء عليها إلا أن تتوضأ وتطوف فقط، دم الاستحاضة لا يفسد أبدا الصلاة ولا الطواف. المستحاضة توضأ وتصلي لكل صلاة، الطائف كذا، الطائف تطوف ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. مجموعة من الزوار يقول: أتينا من مصر لأداء العمرة عن طريق البحر، كانت وجهتنا إلى المدينة المنورة أولا، نقضي بها أسبوع ثم نتوجه إلى مكة لأداء العمرة، ولكننا ونحن بالسفينة مررنا على ميقات رابغ ولم نحرم، فهل علينا شيء؟ هم قادمون على المدينة وهم في نيتهم العمرة، مروا على رابغ وجاءوا إلى المدينة. سائل كريم يقول: نحن مجموعة خرجنا من الديار المصرية نريد العمرة، ثم في الطريق ونحن على الباخرة بدا لنا أن نقدم الزيارة على العمرة، أي الزيارة للمسجد النبوي الشريف، فما حرمنا، ماذا عليكم؟ لا شيء، تحرمون من المدينة وتعتمرون وعمرتكم مقبولة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هم شبهتهم أنهم مروا على الميقات، ولو مروا على الميقات بما أنهم لم يحرموا ما دام أحرموا. جزاكم الله خيرا. ما حكم الاعتمار عن أحد الوالدين؟ أرأيتم الجواب، قالوا مررنا بالميقات، لو أن الآن مدني أراد العمرة ومر بأبي علي وما أحرم، يذهب إلى الطائف ويحرم من الطائف ولا حرج. أو رابع. جزاكم الله خيرا. ما حكم الاعتمار عن أحد الوالدين علما بأنه قادر على الاعتمار ولكن من باب البر؟ سائل كريم يقول: ما حكم الاعتمار عن والد قادر على الاعتمار؟ لي والدان قادران على العمر وما اعتمرا، هل يجوز لي أن أعتمر عنهما؟ الجواب: لا لا لا، لا عمر إلا على ميت أو من هو في حكم الميت ملازم للفراش لا يقوى. أما القادر لا، قد يعتمر بعد عام آخر عشرة. نعم. جزاكم الله خير. سائل يسأل عن مس المصحف من غير وضوء. سائل كريم يسأل عن مس المصحف من غير وضوء. إذا كان المصحف كاملا من البقرة إلى الناس، ما فيه تفسير في الحواشي والهوامش، أي كلام الله خاص، لا يجوز مسه إلا بالوضوء. وإذا كان فيه التفسير كلام الناس أو كان جزء أو أجزاء فقط لا بأس. أما إذا كان المصحف كاملا وما فيه أي تفسير ولا شيء، لا يمسه المؤمن إلا وهو متطهر، والله يقول: لا يمسه إلا المطهرون. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أعمل حلاقا وأحلق اللحى من وجوه الرجال، فماذا تقولون فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: مهنة الحلاقة وأنا حلاق، ويأتيني الفحول فأحلق وجوههم، فماذا علي؟ عليك أن تتوب من الآن وتقول: أستغفر الله ولن أحلق بعد اليوم لحية رجل أبدا، وإذا جاءك من أراد أن يحلق رأسه حلقت رأسه، قال لحيتي قل: لا، أصلحها لك أو نظفها لا بأس، أما أحلقها من وجهك تصبح كالمرأة محرم، لا يجوز لا يجوز، وبذلك تؤدي واجبك ويتوب الله عليك. يصلح كما نصلح نحن. جزاكم الله خيرا. شخص صلى القيام مع إمامه. المهم أن لا يكون رجل كالمرأة، عنده لحية هنا فقط أفضل مليون مرة من حالق لحيته. جزاكم الله خيرا. شخص صلى القيام مع إمامه حتى فرغ من الصلاة بالوتر، ثم قام الليل من غير وتر، وآخر أخر الوتر إلى آخر الليل، أيهما أفضل عملا؟ ما فهم. يعني الذي صلى مع الإمام في أول الليل وأوتر ثم قام الليل شفع مثنى مثنى، أو الذي قام وما أوتر وقام آخر الليل وأوتر في آخر الليل؟ اسكت يا ما فهم. ما فهمت يا يعني أيهما أفضل، الذي يوتر في أول الليل مع الإمام أو يوتر في آخر الليل؟ سائل كريم يقول: أي الصلاتين أفضل، التي نوتر فيها مع الإمام أو التي نؤخرها وأقوم تهجد وأوتر؟ التي تتهجد فيها وتوتر أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يكرر المؤمن العمرة خلال مدة مكوثه في الحرم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أكرر العمرة وأنا في مكة؟ الجواب: عمرتك لنفسك كافية، لا تزيد عمرة أخرى لك أبدا، ما فعل هذا أحد من السلف. أما أن تعتمر عن أمك الميتة أو أبيك الميت أو أخيك أو صديقك الميت تطوعا فلا حرج، ولو عمرتين ثلاثة. جزاكم الله خيرا. قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج لقباء يوم السبت، فهل هناك أفضلية لزيارة مسجد قباء عن سائر أيام الأسبوع؟ سائل كريم يقول: من السنة زيارة مسجد قباء لصلاة ركعتين فيه، فتلك الزيارة أجرتها عمرة. ويقول: وكان صلى الله عليه وسلم يأتيها يوم السبت، فهل في هذا أجر؟ نعم. حج هذا العام أعيد السؤال. عليه ديون وإن شاء الله سوف يخلصها. سائل كريم يقول: إن علي ديون فهل أحج هذا العام وأنا علي ديون؟ ولي نية صادقة أنني أسدد هذه الديون. إذا كان أهل الدين قريبين منك استأذن منهم، إذنوا لي أن أحج هذا العام وسأسدد ديني، فإن أذنوا لك فلا حرج، فإن قالوا لا أعطينا الذي تحج به أعطيهم دين ما لهم. جزاكم الله خيرا. وإن كان الذي يحج به الشيخ شيئا بسيطا من الدين لا يساوي شيء يعني، وإن قلنا الذي يحج به 1000 ريال والذي عليه من الديون 200,000، فما علاقة 1000 بال200؟ يا حج ولا حرج. جزاكم الله خيرا. رجل يسأل كثيرا من المعتمرين عن لبس النظارة والساعة والحذاء أكرمكم الله وما إلى ذلك. سائل يسأل عن لبس النظارة والساعة في اليد والحذاء في الرجل وهو محرم، والحزام في الصدر في البطن. النظارة لا بأس بها إلا إذا أراد أن يتجمل ويتزين، فهذا لا يجوز. أما النظارة لبصره والاستعان بها على النظر لا خلاف في جوازها أبدا. الساعة إذا ما هي ذهب لا بأس. الحزام إذا كان من أجل أن يجعل فيه نقود أو أوراق كذا لا بأس أيضا. أو يشد به رداء إزاره. نعم. إذا أراد فقط أن يشد به الإزار. قال وإذا أراد أن يشد به الإزار فقط حتى لا يسقط لا لا لا يجوز. الإزار يشد بدونه، لكن هذا الحزام من أجل فيه نقود أو أوراق يحتاج إليها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما نصيحتكم لمن لا يصلي الصلاة في وقتها ولا يصليها مع الجماعة في المسجد؟ سائل يقول ما نصيحتكم لمن لا يصلي في الجماعة ولا يصلي إلا وحده في بيته؟ بالأمس تقدم هذا، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لا يحل لمؤمن في القرية الناس يصلون في بيت الله وهو يصلي في بيته، إلا إذا كان مريضا أو خائفا، إذا خرج يؤخذ أو تأخذ أمواله. مع عدم الخوف والمرض لا يحل لمؤمن أبدا أن يصلي طول العام في بيته ويترك بيوت الله، وهذا يدل على مرض قلبه والعياذ بالله، ما هو بالمؤمن الصادق الإيمان أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي، وهل هناك فرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ سائل كريم يقول متى يبتدئ وقت صلاة الضحى؟ وقت الضحى يبتدئ مع الشروق، إذا أشرقت الشمس وارتفعت قدر ميل فما فوق بدأ الشروق، بدأ صلاة الضحى. لكن أفضل صلاة الضحى في وسط النهار، أفضل عندما ترتفع الشمس وتوجد الحرارة، وينتهي وقت صلاة الضحى عندما تقف الشمس في كبد السماء، إذا وقفت لأن تقف مرة هكذا ثم تأخذ يمين يدخل الظهر، في ذاك الوقت أي قبل صلاة الظهر بربع ساعة 20 دقيقة ما فيه نافلة. جزاكم الله خيرا. والركعتين التي ينتظرها إذا بقي في مكانه، يقول هل هي ركعتا الضحى إذا جلس في مصلاه حتى؟ سائل كريم يقول أنا عملت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صلى الصبح وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين كان كأجر حج وعمرة. إيه نعم. قال هل هذا يكفيني عن الضحى؟ الضحى ما هي فريضة ما هي واجبة حتى تقول تكفيني. إن صليت الضحى لك ذلك، ما صليت يكفيك التي صليت. جزاكم الله خيرا. هذا مسؤول عن مجموعة جاءوا لأداء العمرة، يذهب أكثر من مرة إلى مكة، يقول هل لي أن أؤخر العمرة في المرة الأخيرة نظرا لأنني متعب ولا أستطيع العمرة؟ سائل يقول أتردد عن دخولي لمكة، مع الزوار لما يجيئون أذهب بهم إلى مكة تكررت، هل ينبغي لكل ما ندخل محرم وأطوف؟ الجواب إذا تكرر ذلك وهذا عملك لا حرج، تدخل بدون إحرام ولا تعتمر. وإذا كان مرة فقط مرتين لا بد وأن تدخل محرما. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السيد كان ساكنا في فرنسا ويعيش بها وكان لا يصلي ولا يصوم، وبعد سنين تاب إلى الله وذهب إلى الحج وبدأ يصلي، ما رأيكم في رمضان الذي أكله؟ سائل كريم يقول كان يعيش في بلاد الكفر ولا يصوم رمضان ولا يصلي، وتاب الله عليه فصام وصلى، فماذا عليه؟ الجواب توبتك كافية، وإن أردت أن تكثر النوافل لتعوض الفرائض التي فاتتك فنعم ما تفعل، كذلك الصيام، إن أردت أن تصوم فلك أجر صومك. جزاكم الله خيرا. يسأل ماذا يقول أثناء التكبيرات في صلاة الجنازة. سائل يقول ماذا نقول في تكبيرات الجنازة؟ أولا الله أكبر، ونقرأ الحمد لله رب العالمين، أو نحمد الله ونثني عليه ونمجده كما كان أبو هريرة يفعل ولا حرج. التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالتي تصليها في صلاتك وأنت جالس تصلي، هي نفس الصيغة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، هكذا. التكبيرة الثالثة تدعو للموتى، واحد اللهم اغفر له وارحمه، اثنان اللهم اغفر لهما وارحمهما، ثلاثة فاكثر اللهم اغفر لهما وارحمهم تدعو لهم، الرابعة السلام عليكم، تكبر وتسلم. طفل. نعم. الطفل والطفل له دعوة خاص، مولى الطفل، الطفل ما أذنب ولا تأثم، نقي طاهر، لكن تقول اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم بأجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجرا ولا تحرمنا وإياهما بعده، وتزيد اللهم الحق بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم. أفضل. جزاكم الله خيرا. رجل توفيت أمه وأبوه، يقول يريد أن يأتي بعمرة، فبمن يبدأ؟ بهلول يقول وبهاليل الرجال خيارهم، يقول والدي متوفى وأمي، وإذ أن أعتمر عنهما بمن نبدأ؟ ماذا تقولون أنتم؟ أبدأ بمن وجب عليه وما فعل، تبدأ بالأب، كان ذا مال وقدرة وصمام هذا عجل اعتمر عليه، وإذا كان فقيرا لا شيء عليه يبدأ بأمك. جزاكم الله خيرا. ما تقولون فضيلة الشيخ في الصلاة في المساجد الكبيرة التي يوجد بها قبور ويكون لها مولد سنوي؟ سائل يقول ما تقولون في الصلاة في المساجد التي بها قبور وتقام فيها الموالد والأعياد؟ الجواب لا يحل للمؤمنين أن يدفنوا ميتا في مسجد، والله العظيم بهذا أمر الرسول ونهى. ثانيا لا يحل أن ناتي بميت وندفنه في المسجد، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ولكن فعل الناس لجهلهم وأوجدوا ميت في المسجد، إن وجدت مسجدا آخر لا تصلي في هذا المسجد واستريح، ما وجدت إلى هذا المسجد صلي فيه ولا حرج، فقط ما تصلي فوق القبر ولا تجعل قبلتك وصلي ولا حرج. هنا قد يقول قائل هاه قبر الرسول وأبو بكر وعمر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الجواب أقسم بالله الذي لا إله غيره ما دفن رسول الله إلا في حجرة عائشة التي كان فيها، وما دفن أبو بكر إلا بإذن عائشة وعمر في حجرتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد بنى الحجرات ليكون متصلا بالمسجد، فوالله ما دفن الرسول في المسجد أبدا، ولا أبو بكر ولا عمر، ومن يحتج بهذا فهو جاهل، جاهل ما عرف. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: فوائد البنوك هل يمكن أن أدفعها للمساجد أم لا؟ سائل يقول: فوائد البنوك هل ندفعها للمساجد؟ الجواب: لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يضع ماله في بنك ربوي ويأخذ أجرة، لا يحل لا يحل لا يحل. فإذا كان محرما عليه لما يبني به المسجد؟ وإنما فتيا أصدرتها في أوروبا، قلت: إذا كنتم تبنون مسجدا وما وجدتم بما تقيمون هذا المسجد، خذوا هذه الأموال من البنك ولا حرج، لأنكم تفتحون في البلاد الإسلام. هذا الذي قلته. جزاكم الله خيرا. الاغتسال للجنابة هل يغني عن الوضوء؟ سائل كريم يقول: هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء؟ نعم، لأنه توضى واغتسل. أما إذا صب الماء يغتسل فقط لا بد وأن يتوضى. انظروا إلى سنة الغسل وتعلموها: تضع الماء عن يمينك إن كان في إناء، وتقول بسم الله، وتغسل كفيك 3 مرات وأنت ناوي الغسل رفع الجنابة، وتستنجي، تغسل ذكرك ودبرك وما حولهما وتنقيهما. فإذا فرغت اغسل يدك بالتراب كما كان يفعل، أو بالصابون إن عندك صابون، وبعد ذلك توضأ كأنك أمام الناس، تغسل كفيك 3، تتمضمض، تستنشق، تستنثر 3، تغسل وجهك 3، تغسل يدك اليمنى اليسرى 3، تمسح براسك وأذنيك، تغسل رجليك القدمين، وضوء كامل. يبقى الغسل. ما الغسل؟ أغمس يديك في الماء ثم خلل بهما أصول شعر راسك حتى ما تصاب بالبرد ولا بالزكام، بعد ذلك خذ حفنة هكذا في الجهة اليمنى، صب على راسك واغسل راسك بكامله، زيد حفنة ثانية صب على الجهة اليسرى واغسل راسك بكامله، خذ ثالثة واغسل بها راسك مع أذنيك كاملا. يبقى الجسد، أبدأ بالجهة اليمنى هذه، اغسل اغسل إلى الكعب، ثم الجهة اليسرى كذلك إلى الكعب، وتعهد أماكن يختفي فيها الماء كالإبطين وتحت الركبتين والصورة، لابد تتبع ذلك حتى تغسله. هذا هو الغسل الذي علمه رسول الله وعلمته عائشة من رسول الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل لي أن ألقي السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عن شخص أوصاني بذلك؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أقول السلام عليك يا رسول الله من عمي فلان أو من صديق فلان؟ لا يجوز، لا يجوز، كذب كذب كذب. لما لا تسلم أنت على رسول الله وأنت في بلادك؟ من منعك؟ من حرمك؟ ألست تصلي كل ركعتين وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كأنه بين يديك؟ كيف تقول سلم لي على رسول؟ هذا كلام باطل. سلم أنت، أما حروم أنت والعياذ بالله؟ أنت سلم على رسول الله، صلي ركعتين، بدون صلاة ركعتين اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما 100 مرة في أي مكان تبلغه، هذا من عمل الجهال فقط. سلم لي على الرسول، صل لي عليه أنت وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة أسقطت ما في بطنها وعمره 3 أشهر فهل يعتبر نفاسا أم لا؟ مؤمنة سقط ما في بطنها وهو له 3 أشهر لم يتخلق بعد، ما يعتبر نفاس إذا لم يتخلق، فإن تخلق نعم نفاس. جزاكم الله خيرا. يوجد هذا السائل يقول: يوجد في بلدنا رجل نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، ولكنه كثير الزواج كثير الطلاق وعنده مال كثير، ما مشروعية كثرة الزواج والطلاق في الإسلام؟ معقب يقول: في بلادنا رجل غني ورجل صالح مؤمن تقي كذا، ولكن يكثر من الزواج والطلاق، لما حسدتموه؟ يعني لما يزوج ويطلق؟ هذا يعود إليه هو. إذا تزوج المرأة والمرأة قال طلقني يطلقها، إذا تزوج المرأة غير صالحة وليست أهل يطلق، هذا يعود إليه هو. الطلاق مشروع في الإسلام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عمتي أرضعت والدي مع أحد بناتها، فهل باقي أبنائها صاروا أخوات لأبي من الرضاعة؟ ما هو واضح يعني متى يكون الراضع أخا للأخوات؟ القاعدة العامة: أيما مؤمنة أرضعت ولدا، هذا الولد يعتبر ابنها وابن زوجها، وجميع أولاد زوجها من بنين وبنات إخوة له، وجميع بناتها وأولادها منها ومن غير إخوة له، هذه القاعدة، هذا هو الرضاعة. جزاكم الله خير. سائل يسأل عن حكم المرور أمام المصلين في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. سائل كريم يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز إلا من ضرورة، والذي يجوز هو الطائف يطوف يمر بين يدي المصلي ولا حرج، لأن الحق له هو حول الكعبة فقط. الطائف إذا وجد من يصلي في طريقه لا يبالي، يواصل طوافه. ما عدا الطائف في مكة والمدينة في أي مكان ما نمر بين يدي المصلي إلا من ضرورة تستدعي ذلك. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ندعو للمسلمين وهم في حاجة إلى الدعاء في هذا الزمن. سائل كريم يقول: هيا ندعو للمسلمين وهم في حاجة إلى دعائنا، هيا ندعو ربنا وإلا لا؟ اللهم يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، أصلح أمر المسلمين يا رب العالمين، واجمع كلمة مع الحق يا رب العالمين، وارزقهم العلم بك وبعبادتك وطاعتك ليكون عبادك المؤمنين المطيعين. اللهم علمهم وفقهم في دينك يا رب العالمين، اللهم فقهم وعلمهم في دينك يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم، اللهم اجمع وحدهم وصفوفهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا يا حي يا قيوم رضاك، اللهم ارزقنا رضاك وعفوك وعافيتك ومغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وارحم كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين، وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.